السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السكينة والتوفيق، ويغشانا وإياكم برحمته، ونسأله جل في علاه أن يرفع ذكرنا ويصلح بالنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسقي موازيننا وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يتولانا جل وعلا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ما زلنا مع كلام الرجل الطيب المبارك ابن القيم في كتابه الداء والدواء حول آفات قلة التوفيق والبعد عن الرب جل وعلا بالإصرار وارتكاب المخالفة. يقول وهو يحكي أن الشيطان يستثمر بعد الإنسان، فيظل أن الشيطان يهيج أتباعه حتى يؤز هذا العبد العاصي، العبد البعيد الذي ابتعد عن مولاه وأصر على مخالفة مولاه واتباع هواه. فيقول واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. يعني بيقول لهم مفاتيح للتعامل مع الايه، مع البشر. بيقول لهم ان في ناس عنده شهوة هي اهم حاجة، ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه اغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فان من لم يملك نفسه عند الغضب فانه بالاحرى الا يملكها عند الشهوة. يا سلام على الجمال، كلام كده ابن القيم بيقوله على الصبح. دواء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وقال، لما قال للصحابة رضي الله عنهم وسألهم عن من الشديد فيكم، ما تعدون الشديد، مين الرجل الشديد فيكم؟ قالوا اللي بيصرع أخوه اللي يقدر يكسب التاني. فقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا أملك إلا نفسي، منزلة الكليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الجدع فيكم، القوي فيكم، اللي بيملك نفسه عند الغضب. في ناس عند الغضب يكونون أسوأ شيء ممكن في الوجود، حاجة في غاية الصعوبة وفي غاية وقلة التوفيق وقلة البصيرة، ويستطيع أن يشتري يعني النار لتحرق قلبه. في ناس كده سبحان الله، في ناس وهي غضبانة لا يرى إلا الذات، ولا يرى إلا نفسه، ولا يرى إلا نعله. تكون كبيرا، تكون صغيرا، تكون عالما، داعيا، شرعي، قاضي، أيا كان، لا يراك، فهو لا يرى إلا ذاته العالية. سبحان الله. فابن القيم بيقول لنا فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالأحرى ألا يملكها عند شهوة. ودي بالتجربة يا جماعة، الذي لا يملك نفسه في الغضب لا يملك نفسه في الشهوات، لا يملك نفسه أمام الشهوة، سواء شهوات داخلية، شهوة العجب والكبر وحب التملك والصدارة والكلام ده، أو شهوة الطعام، أو شهوة الشهوة، قضاء الشهوة نفسها، ومش فارق معاه يقضيها بقى من حلال ولا حرام. مع الوقت ممكن يكون بيغضب وبيحاول، بس في وقت من الأوقات خلاص انتهى. فنسأل الله العفو والعافية. ولو أتيت له وقلت له وذكرته بالله وذكرته بشرا، لا. وده اللي كان بيفرق الصحابة الكبار زي ما قلت أمس، مصعب بن الزبير لما زعل من حد من الأنصار وقام ينازعه فقال له إيه؟ فقال له أنس: أشهد أني سمعت رسول الله يقول: أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يعمل مصعب بن الزبير؟ فيضع خده على الأرض ويقول: سمعا لرسول الله، سمعا لرسول الله. ما يقولوش يعني أنت مش شايف هو بيعمل إيه، أنت مش حاسس هو بيعمل إيه، لا، اقنعني. ويظل في هذا الإطار، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا تجد كده اللي قدامك خلاص يدخل في حوارات ظاهرا ان هو يبحث عن الشرع، وحقيقة الأمر هو لا يبحث إلا عن الذي يمجد رأيه الشخصي، ولو خالفه طوب الأرض من الأتقياء والأولياء وكل الناس. والشيطان بقى يظل يدخله من مداخل بقى: أنت الوحيد اللي عارف ابنك، أنت الوحيد اللي عارف والدك، أنت الوحيد اللي عارف الوظيفة دي. زي تلاقي بعض المعلمات مش عاوزين يسيبوا الطالبات بتاعتهم، فتقول لهم: يا جماعة طيب انتوا هم انتقلوا خلاص، كبروا، خلصوا صورة البقرة، المفترض هينقلوا على العمران مع معلمة تانية. لا، أصلا محدش حاسس بيهم إلا أنا، وأنا اللي فهماهم وأنا اللي مش عارف إيه. وتبدأ تصول وتجول وتغضب ومش تغضب. يا ستي طيب استشيري، تستشير أمة محمد وفي الآخر لا أنا هخالفهم، وأنا لازم أعمل بالاستشارة. يا ستي طب احتكموا، ترفض الاحتكام برضه، رغم ان الاحتكام ده ما ينفعش انت تخلفه، تخلف الاستشارة من هنا لبعد بكرة، استشير طوب الارض وخالفهم. لكنك تحتكم ليه؟ تيجي تقول انا هحتكم وبعدين تخالف؟ لا، انت لا تريد الا ذاتك. نسأل الله العفو والعافية. فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالأحرى ألا يملكها عند الشهوة. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب، وإلى الغضب من طريق الشهوة. ما معنى احتكم؟ احتكم يعني في زوج وزوجة بينهم من بعض مشكلة، خلاص زوج وزوج بعضهم عندهم مشكلة، عندهم خلاف، هو بيقول يمين وهي بتقول شمال، الحل نعمل ايه؟ يعني هي تسمع كلامه، هي لو تسمع كلامه كانوش اختلفوا. الخلاف في هو خلاص هي شايفاه هو مخطئ شرعا، وهو شايفة ان هي اللي مخطئة شرعا، هو شايف ان هي هتخرب البيت وهي شايفة ان هو هيخرب البيت، خلاص الاثنين ده في اتجاه وده في اتجاه، نعمل ايه؟ فقالوا ايه رأيكم نستشير، نبحث على النت، نسأل حد من الناس. يا سيدي اسأل. او ما بيستشيروا من باب ايه؟ خلينا نقول هما بيستشيروا من باب الاستئناس. سألوا 2 3 4 5، وطبعا الاستشارة دي لها آداب، من الآداب ان المستشار مؤتمن، يعني اللي انت ما تستشير حد هو مؤتمن. يعني مؤتمن؟ مؤتمن على كلامك، مش تاني يوم يقولوا لأمة محمد. 2، مؤتمن على ان هو لا يخرج لك الا ما يراه ينفعه في قبره. خدين بالكم؟ يبقى ده مؤتمن. طيب بالنسبة للأداب منك، انك عم تروح لواحد، انت مش رايح لواحد ممرض ولا رايح واحد بيبيع جرجير، انت رايح لواحد من اول ما رفعت السماعة انت عارف هو تخصصه ايه. واخدين بالكم؟ لان بعض الناس يروح لدكتور، وبعد ما يروح لدكتور ويكشف ويعمل والكلام ده كله يقول لك ايه؟ ده بيبيع لب، يا عم هو انت كنت رايح لواحد لسه بتكتشفه، ولا واحد كان معروف وانت عارف كويس قوي ان هو احسن واحد بتاع اورام؟ لا انا عارف ان هو واحد احسن واحد بتاع اورام، وان الناس كلها بتزكيه وبيقولوا ان هو قوي في الموضوع ده. جميل، ليه بقى مرة واحدة كده اتقلبت اتعاملت معاه ان هو بيعلب؟ فيبقى من الاداب انك لازم قبل ما ترن على حد ولا تتصل بحد تسأله ان هو عندك له شأن واهل لان يتكلم في هذا الفن. تعمل بكلامه ولا مش كلامه ده موضوع تاني هقوله دلوقتي، انا بس بجاوب على سؤال الاخت بتقول يعني ما معنى ان انا احتكم لحد. خلاص، فدي استشارة. برضو من ضمن اداب الاستشارة يا جماعة، لا تستنزف حد يوميا وتصدره في حاجة 24 ساعة وتيجي في الاخر خلاص تقول له ايه انا ما يلزمنيش اعمل بكلامك. ساعتها المفترض هذا الرجل، لو الانسان ده اللي انت استنزفت اوقاته في النهاية بتقول له كده، هذا الرجل انا انصحه الا يشغل وقته ابدا معك مرة اخرى. ليس لانه تعمل باستشاراته او لا، لا، حفاظا على وقته. لا، واللي اعجب من كده بقى تلاقي ناس كتير تدخل عمها، خالها، والدها، ابنها، جارها، امام المسجد، في مشكلة طلاق بنتها، في مشكلة زواج بنتها، في خلاف بين الجار والبتاع، في خلاف في الوظيفة، في مشاكل شراكة، في ديون متراكمة وبتاع، ويدخل المستشار فلان ويحاول يقلل الديون ويروح ويجي ومحاورات ولا مش عارف قضية قتل ويحاول يفاصل في الدية وبتاع، وبعد 6 شهور تلاقي يسيب الدنيا. ولذلك من الحاجات الجميلة جدا تلاقي في القرى ولا بتاع يقول لك مين الكبير بتاع العيلة دي؟ ليه الكبير بتاع العيلة دي؟ يعني في الآخر ليه كبير. ولذلك الراديو اللي ملوش كبير وملوش ملكة ده يبقى يعني أكيد يبقى في ناس كبيرها الشرع. طالما ملوش كبير قدرا في العائلة يبقى في كبير الشرع. فعشان كده لو ملكش كبير وما كبرتش الشرع انت هتكون من أبأس الخلق تمشي على قدميك، لأن لا أحد يأمن التعامل معك. كان في أخ متقدم قريب لأخت فبيسألوني عليه، قلت لهم أنا هقول لكم عنه معلومة واحدة وانتوا بقى تقرروا بعد كده. الأخ ده أنا أعرفه منذ 17 سنة، الشرع سيف على رقبته وأهل الشريعة كذلك. قالوا لي يعني لو اختلفنا معاه؟ قلت له ان شاء الله مش هتختلف معه، وان اختلفت معه فاختر اي حد من اهل العلم من كبار الأمة وحكمه، وانا اضمن لك بما عاشرته في 17 سنة دول انه سيفعل ما يتم ان احتكم الى الشرع. واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا. طبعا كل اللي بيسمعوني بيقولوا لي دلوقتي الحمد لله احنا كلنا بنحتكم للشرع. لا، في فرق انك تقول وفي فرق انك ايه اقولك بكرة الصبح ان شاء الله اختر العالم الداعي اللي انت تراه الذي تراه انت نحتكم عليه عنده. هنا بقى احنا مش رايحين نستشير، فهمت بقى؟ ففي فرق بين الاحتكام والاستشارة. احنا استشارنا خلاص، طب اختلفنا بعد الاستشارة الحل زي القضاء كده، خلاص تعالى نروح للمحكمة وهي اللي تحكم. انت ما بتروحش للمحكمة وتحكي للقاضي وبعدين في الاخر خلاص بعد ايه ما يقول اللي يقوله تقول له ايه والله انا مش عاجبني كلامك ده ما يلزمنيش. طب انت جاي هنا ليه؟ القضاء اسم قضاء يرفع النزاع. فالله يهديها بقى اللي سألت ايه هو الاحتكام. فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالأحرى ألا يملكها عند الشهوة. فزوجه بين غضبه وشهوته، وامزج أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، إنما أخرجت أبويه من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبالغضب أي به قطعت أرحامهم. والله بالغضب تأخذ قرار تقطع الأرحام، تقتل أخوك، سبحان الله. وبه سفكت الدماء، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تسور من قلبه، وإنما تطفئ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. مرة في حد كنت أتكلم معه أونلاين، يعني بس شات يعني، فغضبان جدا جدا، كل عم تقول له وحدوا، عارفين المفترض الناس يقولوا لا إله إلا الله، تقول له وحدوا، يقول له يعني أنا كافر؟ تقول له طب عمي صلى على النبي، أنا مش مؤمن بالنبي يا عمي، أنا مش عمك. طب بسم الله نبدأ الكلام، يعني احنا مش طول الفترة اللي فاتت كنا بنبدأ. قلت له طب بقول لك ايه، ممكن تقوم تتوضى كده وتصلي وبعدين تجيلي؟ فقال لي انا مش غضبان. قلت له يا عم انت مش غضبان، بس خليك بس قوم صلي وتعالى، قوم صلي بس ركعتين وتعالى بس اتوضى. رافض تماما يوم يتوضى. فلما لقاني الموضوع عندي منتهي، انا مش هتفاعل تاني ولا هرد عليك الا بعد ما تقوم تتوضى وتغير مكانك وتذكر الله، مش هقدر اكمل معاك كده. ليه؟ لان انا لامح ان في شيطان ماسك الكيبورد ومال يكتب، انا شايف ايده. خلاص انت مش انت اللي بتكتب، انت واحد واخدك وقاعد عمال يزق يقول له كذا، ده بيكفرك. اوبا، بقول لك صلي على النبي، واضح ان انت كده خلاص كده، انت شكلك كده ايه، بتعبد يغوث او يعوق. هو شايفك كده، هو شايفك ان مالكش لازمه، هو شايفك بعد اللي انت عملته ده كله ولا تسوى. فسبحان الله، 5 دقائق ولقيت مره واحده كده كانه كان يتخبطه الشيطان من المس، عاد كانه بهدوء ابي عبيده بن الجراح. حاجه كده يا ابني، انت كان اللاب بتاعك مسروق يا ابني، انت موبايلك كان مسروق. وانا كان عندي طموح في النقاش ان احنا نوصل رقم 4، الاخ وصلني رقم 100 في غايه اليسر والهدوء. قلت سبحان الله، سبحان الله فعلا، انك محتاج الاذان يا جماعه، الاذان يطرد الشيطان، فاذا سمع الاذان ولا جري، انك تستغفر الله وانك تغير مكانك وانك تعلم ان الغضب اللي انت فيه ده، اصل واحد بيبقى غضبان فيقول لك ايه، ما تخليه هو اللي يتربى، قاعد عمال تزعق مع ابنها وابنها مش عارف ايه وعاوز ياخد العربيه ومتخانقين مع بعض والصوت العالي وتتصل بزوجها وتعالى شوف ابنك وبتاع والكلام ده كله. لا، تقول لها طيب استهدي كده بالله، اذكري ربنا سبحانه وتعالى، بعد اذنك غيري مكانك كده وقومي اتوضي وتعالي. هي فاكره ان السبب المعنوي ده مش هيهدي الغضب، هو عاوز السبب اللي هد الغضب ان ابنها يسيب المفتاح وكل حاجه، بس هو ده الحاجه الوحيده اللي هتسكت الغضب، اي حاجه تانية لا. ودي من اخطر الاشياء اللي بيقع فيها ناس كتير، انهم لا يرون الا السبب المحسوس. هو بيذاكر، جميل، يبقى اجتهد اهو، ده سبب محسوس. طب السبب المعنوي، رضاء الوالدين في التوفيق، انه يقوم يصلي الفجر في توفيق البركه، ان يشهد وقت البكور فيه بركة، ان يدعي ربنا وهو بيصلي وبعد ما ذاكر، يا رب يا رب وفقني لما تحب وترضى، يا رب. الدعاء ده اسباب معنوية، فيرزق التوفيق ان شاء الله. هو يقول لك لا هي المذاكرة بس. أخدين بالكم؟ هو اللي أنا أخد والدتي وأروح للدكتور بس يا حبيبي، ده سبب أنت مطلوب منك أنك تبذله وتاخد والدتك وتروح للطبيب، ولكن قلبك لابد أن يناجى الطبيب الحقيقي والشافي الحقيقي. فيقول الشيطان إنما تطفئ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. عشان كده هو الشيطان يقول لهم كده، والله وبالله وتالله. كان في استشارة قريبة كده واللي قدامي في غاية الغضب، وأنا بدأت أغضب، فسمعت آية في سورة يوسف، آية عادية خالص، فبدأت قلت له بقول لك إيه، وقف شوف الشيخ كان بيقرأ آية إيه كذا، قلت له أنت فهمت منها إيه؟ فسكت كده شوية قال لي مش عارف، وطبعا بيقفل يعني. فأنا قلت له سبحان الله، أنا الآية دي فيها كذا وفيها كذا والمعنى كذا، ملهاش دعوة بالغضب خالص، بس نقلت نفسي ونقلته في تدارس آية. احنا راجعين تاني للنقاش، فمجرد ما رحت للنقاش في الآية نهيت نفسك سبحان الله شلت فيشة الغضب تماما. طب بتتخانق مع حد وبتاع وبعدين الإقامة، هننزل نصلي ونرجع نتخانق، طب بس ينزل صلي بس، يدخل المسجد ويرمي كل عقله، مش اقسم بالله بقى اول ما اطلع، وبصوا انا اول ما اطلع هقول لها كذا وهعمل لها كذا، وبعدين هقول لابويا كذا، وبعدين مش عارف ايه، وهقول مش عارف ايه، وهعمل مع خالتي، وهاخد مفتاح الجامع، مش بيفكر لترتيب القصه. لا، دخل لقى الامام بيقرا اي ايه بقى، اي ايه بمعنى اي ايه، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، يا الأرض لما بتتصدع يا رب ارحم إخواتي اللي موجودين تحت الأنقاض، ويا رب مش عارف تلاقيه راح في حتة تانية. هو كان بيتخانق على إيه؟ إنه عاوز العربية ومش عارف إيه وبتاع، قال لك أرض ذات صدع ممكن تتصدع منك في ثانية والدنيا تبوظ، فيلاقي نفسه هدي ويرجع تاني يقول لها يا أمي اللي أنت شايفاه أنا مش عاوز أضايقك. إيه اللي هداه؟ الشفاء. تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من إيه؟ من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك، فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بذلك فليتوضأ، فمن أحس بذلك فليتوضأ. الحديث فيه مقال لكن المعنى صواب إن شاء الله. وفي يوم من الأيام في واحد بيتخانق بشدة جدا مع أحد الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلمة جميلة جدا، قال لهم إيه؟ قال لهم في كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، دين بيتخانقوا خناقة لدرجة استب يعني ده شتم ده، فاستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيقول ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه في وقت ان الغضب وهو عامل زي تيار كهرباء بيلسع، فقال النبي اني لأعلم كلمة، انا عارف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك تستعيذ بقلبك قبل لسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فواحد راح يقول للرجل، يقول له إيه؟ ألا تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه بيقول ذهب عنه ما يجد، الرجل يروح ردد يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، يقول وهل بي جنون؟ إني لست بمجنون. شوف الشيطان قال له إيه؟ الشيطان وصله إيه؟ النبي شافك مجنون. لدرجة الراجل رد على صاحبه، على الصحابي، قال له أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. كم من إنسان بيغضب بيقول لك نفس الجملة: أمجنون أنا؟ اذهب، مش محتاج كلامك. سبحان الله. وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء، وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه. يا سلام على النسيان، هيجي معانا دلوقتي. واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيها وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في ناس تحس إن هو سكران غافل غفلة، الله بها عليم. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصنهم ذكر الله ومخالفة الهوى. ذكر الله ومخالفة الهوى. من شوية في أخت كتبت ما كلهم بيقولوا إن إحنا إيه ماشيين بالشرع، مش منخالف هواهم. لا، ما هو الضابط إنك في الآخر خالص إنك تقبل من يحكم عليك. في 2013 حصلت بعض الأزمات في بعض بلاد الله المباركة، فطوائف من أهل الإسلام حدث بينهم خلافات ونقاشات، فكان بعض الفضلاء يقول لهم: يا أولي الألباب، يا هذه الطائفة، يقول لهذه الطائفة وذاك الطائفة، يقول للطائفة دي والطائفة دي: أرى الأصلح أن تختاروا حكماء يحكموا بينكم من خارجكم، يعني في طائفة سين وطائفة صاد مختلفين، قالوا طيب احتكموا لحد، واللي خلي بالكم والاثنين بيدعوا أنهم لا ينصرون إلا الله ولا ينصرون إلا الدين. قالوا طيب اختاروا هيئة تسمع منكما وتحكم. الفريق السين لا يقبل إلا حكماء منهم، وصاد لا يقبل إلا حكماء منهم. واخدين بالكم؟ يعني عيلة الحاج محمد متخانقة مع عيلة الحاج أحمد، المفترض يبقى عيلة الحاج محمود اللي تحكم. لا، عيلة الحاج أحمد هي اللي عاوزة تحكم، يقولوا ناس من عندنا هم اللي يحكم، والتاني يقولوا ناس من عندنا هم اللي يحكم. شوف الشيطان بيوصلك فين. نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ لأن الحقيقة المرة اللي هتكتشف غدا على الساهرة أن الأمر كان اتباع الهوى لا اتباع المولى. لأنك انت لو هتتبع الله سبحانه وتعالى أكيد في فضلاء ليسوا من طائفتك، خلاص قول للفضلاء دول تعالوا يا جماعة اسمعوا مني، لكن انت تبقى الحق انت طرف في المشكلة. والله سبحان الله في ناس أتقياء أصحاب نقاء عالي. حد من المشايخ الكبار مرة بأستفتيه في مسألة وهو منتسب لمدرسة ما، وأنا كنت بسأله في حاجة ترتبط بالمدرسة دي، فقال لي: يا محمد أنا متهم فلا تعمل بكلامي، فأنا منتمي لهذه المدرسة، فأي كلام هقوله لك غالبا سيكون فيه ميل خفي لما أنا منتمي له، فأنصحك أن تسأل غيري ممن لا ينتمي لنا، لأني أنا لن أرى إلا من هذا الثقب، ثقب الانتماء. فنصيحتي لك مرة عشان كده علمني مرة حصلت مشكلة بين حد وبين أحد إخواننا في آيات، قالوا نحتك لمحمد، قلت له لا ما لكش دعوة بمحمد. قال لي يا عمي ما أنت مش موجود في المؤسسة وبتاع، أنت بس يعني حاجة شرفية كده. قلت له لا، في النهاية بصورة أو أخرى أنا فعلا شهادتي ستكون مجروحة. اقبل أي حد أنت ترتضي. قال لي أنا ارتضيتك أنت. قلت لهم وأنا لا أرضى نفسي في هذا الباب. فسبحان الله، فأحيانا تبقى تلاقي أنت مواقف في الدنيا بتعلمك، تلاقي حد يفهمك، هتبدأ بقى خلاص طول ما أنت ترى. فأنا اختلفت مع زوجتي، اختلفت مع والدي، اختلفت مع والدتي، أعمل إيه؟ إن لم تستطيع أنك تنسجم والموضوع يتحل، خلاص يا بنت الحلال شوفي حد. كتير جدا من أهل الاستقامة من الرجال بيرفضوا تماما إن زوجته تقول له يا سيدي طب نسأل حد أو نحتكم لحد من أهل الشرع، لا يرفض تماما. يعني أنا مش فاهم، يعني أنا مش عارف إيه، يعني أنا كذا. يا سيدي هي خلافها معاك شخصيا، فما ينفعش أنت تبقى أنت ليه انت الطرف وانت القاضي وانت الحاكم وانت السجان وانت وكيل النيابة وانت ما ينفعش يا اخي. على الاقل خلي عندك لباقة من باب حتى الاحسان ومن باب حتى احتواء القلوب، اشعرها ان الموضوع هي عندها فعلا مشكلة. ولا يا ستي انت لو سألتي اسألي، انت خدي اللي انت عاوزاه واسأليه، تعالي نسأل. لكن تكون انت الطرف المنازع والخصم وانت الحكم، لا، قلما تفلت من مناصرة هواك. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من حكم بين الناس، بل هو أشرف من ارتضاه الله أن يحكم بين الناس. عندما استشكل مع زوجته عائشة قال لها من يحكم بيننا، من يحكم بيننا؟ سبحان الله. فمن ضمن الأسماء اللي تطرح عمر، فترفض عمر لشدته، وفي مقال إنها ترفض أبا عبيدة يحكم لك، أبا عبيدة لا، فقال ترتضي أبا بكر، فرضيت بأبا بكر. قصة جميلة نهايتها روعة، أن النبي أقسم بعد هذا المشهد أن لا يدخل أبا بكر مرة أخرى. ليه؟ إن أبو بكر مد إيده على عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بالخلق ورحمة بأهله قال له لا، لن تدخل بيننا مرة أخرى. ورغم أن أبو بكر ده الهادي النادي الطيب، طيب الفؤاد، هي اللين سهل، ومع ذلك كان سيدنا ألين منه وأرحم منه وأشفق منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة من يحكم بيننا، من يحكم بيننا؟ فالعمق ده لما أنتوا تتأملوه تدركوا أن في حاجات مهمة جدا أنك تنتصر وتخالف هواك. الموضوع مش مجرد انت تقول وانا اقول وخلاص ومدننا ايه في الحرب ديت الى يوم الدين. يقول وامنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فاذا رأيتم رجل مخالفا لهوى فهربوا من ظله ولا تدنوا منه. يعني الشيطان بيقول لاتباعه، بيقول لهم لو لقيتوا واحد مسلم بيخالف هواه انت مش هتعرفوا تجيبوه، اهربوا من ظله، اهربوا من ظله ولا تدنوا من ده، مش هتقدروا عليه. يقول ابن القيم والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد به العبد أعداءه ويعينهم به على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل، وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكان. يا سلام، قاعد ما يهين نفسه وهو فاكر أنه بيكرمها، ويجتهد في حرمانها ويزعم هو يزعم أنه لها مكرم ويهتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، ويزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها. خاب من دساها، هذا ما يحقر في نفسه ويصغر نفسه. لذلك من الحاجات المهمة جدا جدا جدا للشباب، خاصة السن اللي بيتجاوز 13-14 سنة، أن يتربى على معاني الاستقامة ويدرك كويس أوي كلما ابتعد عن معاني الاستقامة وتلبس بالمعاصي كلما تدنست نفسه، كأن جايب احتمال يوسخ في هدومه، بس بيوسخ في قلبه وبيوسخ في الذات المكرمة ديت. من المداخل الشيقة جدا لمن يحسن أن يدخلها ويعالج آفات اللي مبتلى بالمخدرات، أنه يدخله من باب تكريم النفس، وهو كرمك وأعطاك أن النفس ديت مكرمة. أنت ليه بتكره نفسك؟ أنا مش بكره، لا أنت كارهها، لأنك قاعد كل يوم توبخها وتحطها وتخليها تزداد يعني إغراقا في الوحل. ليه؟ انت فعلا لو بتحب نفسك مش هتعمل كده، لكن واضح انك عدو لدود لذاتك. انت كاره النفس المكرمة وتعشق النفس اللي الحقيرة الزليلة، النفس الصغيرة المهانة. انت بتعشق النفس المهانة، لديك شغف بالنفس اللي التي تتدسى، اللي قاعدة يطأها الناس بأقدامهم ونعالهم كده. في ناس كده زي بالضبط اللي تكون يعني مصممة على ترخيص ذاتها وترخيص نفسها، الشرع يغليها ويعليها ويرقيها ويحميها ويحصنها ويعفها ويجعلها قارورة، وفي يعني كسوة مكنونة كده، وهي تأبى إلا أن ترخص نفسها، وهي تأبى إلا أن تبيع نفسها في سوق النخاسة بثمن بخس وياريت دراهم معدودة. تبيع نفسها والموبايل بتاعها مع الشباب ويتكلموا وعلاقات خطأ وبينهم وبين بعض تداول صور في غاية القبح، وهي متزوجة كمان ومحصنة وعندها من يعفها، لكن سبحان الله الشيطان وصلها درجة ان هي تكون في غاية الرخص. ليه؟ ان هي خلاص هي بقت عادتش حبة النفس النظيفة، ما عادتش حبة النفس اللي كانت معها توب زي التوب الجلابية الدفة كده، الثوب الدفة، حاجة كده نقي وأبيض وبتاع. أبت إلا هي تجيب يعني توب خشن من صوف أسود في غاية العتمة، نسأل الله العفو والعافية. ليه تعمل كده؟ هي لا تحب ذاتها فعلا، هي لما بتحبش نفسها، هي عدوة لنفسها. لو كانت بتحب النفس، بتحب فعلا نفسها، ما فعلت هذا الحب الحقيقي مش الحب الشهواني. كان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه ويزعم أنه لها مكرم. يقول لك أنا حر أعمل. يا ابني أنت بتهين نفسك، يا ابني أنت قاعد تزلها. ومزل لنفسه ويزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه ويزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه ويزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، كفاك جهلا أن تكون أنت والشيطان على نفسك. يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه، نسأل الله العفو والعافية. يقول فصل: ومن العقوبات أنها تنسي العبد نفسه. شوف بقى، ما خلاص كرهها فهيبدأ ينسى مصالحها. عاوز تحبها ما تنساش مصالحها. يقول نركزوا بقى عشان ايه، يعني ممكن ناخد كمان ربع ساعة معلش شوية، لكن تكونوا مدركين ان الخاطرة دي مهمة جدا جدا جدا ومفيدة جدا جدا جدا. لأنها محتاجة تركيز عالي. يقول: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، تنسي نفسه، المعصية والبعد عن الله والإصرار على البعد. فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها، أهملها وأفسدها وأهلكها، هيكون العبد التعيس، عبد تعيس، زي الجماعة نسأل الله العفو والعافية الملحدين، وظاهرة انتحار الملحدين ده بقت ظاهرة انتشار، يعني انتحار نشطاء الملحدين فعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، بس هتكون عاملة ازاي؟ ضنكة ضنكة، معيشة ضنك ضنك، لو مش اللي انت فيه ده ضنك، أمال ايه هو الضنك؟ من الآيات المرعبة المرعبة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تخيل شدة الضياع، فأنساهم أنفسهم، لم يعد يعرف من هو ولا لماذا جاء ولا أين سينتهي، ما عادش يعرف الفرق بينه وبين الجمادات، كل مجرد مادة وفق النظر بتاعه، ولا عارف الطريق اللي يبحث عن الإجابة فيه. أنساهم أنفسهم حرفيا حرفيا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، سبحان الله. ولذلك وانت بتختم القرآن وجاي بقى من الفاتحة وماشي وماشي وخلصت البقرة وعديت آل عمران ودخلت على النساء، وانت ماشي بقى والدنيا ماشي، وفين قربت تختم بقى القرآن وانت على وشك الختم كده، فداخل بقى كأنك يعني داخل على صورة الحشر بعد ما يعني اتحشرت المعاني اللي فاتت دي كلها فيك، وانت داخل على صورة الحشر تقرأ: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكأن الآية تقول لك: ما لنا لا نراك خاشعا متصدعا من خشية الله بعدما مر عليك القرآن تتلوه، أنت أوشكت أن تختم كتاب الله، أنت غافل عن المعنى والحقيقة دي، أنت مدرك حجم الأزمة اللي أنت فيها، أوشكت أنك تختم كتاب الله، تصلي التراويح وماشي وماشي وماشي وماشي، وتسمع الإمام في آخر ثلاث ليالي بيقرأ الحشر، فكأن القرآن بيقول لك خلاص أنت أوشكت على الختم. لو كان نزل على جبل لكان لان، كان هيبقى لين، وكنت هتشوفه الآن تصدع من خشيته، هو قلبك ما حصلوش كده ليه لغاية دلوقتي؟ حاول تستوعب المعنى تاني، فتفاجئ ان الآية اللي قبلها فهمتك القصة فين، او الآية اللي بعدها عفوا: ولا تكونوا. هو ده المشكلة، هي دي المشكلة، المشكلة انك نسيت نفسك، هو ده اللي موقعك في الوقعة اللي انت فيها، نسأل الله العفو والعافية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تقرأ الآية دي تسخنك لآية لو أنزلنا، يعني كأنها بتقول لك، السياق بيقول لك ايه، انتبه، لو نسيت نفسك افهم انك مش هتدرك، او ربما لو فهمت الآية دي تدرك ما السبب الذي جعلك لا تتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب ليه خاشعا متصدعا من خشية الله؟ عارف ليه؟ لأن المتكلم به هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هقول لك إيه ولا إيه ولا إيه؟ هو ليه الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كأن هذه الآيات امتحنتك فتدخل على الممتحنة، فإن امتحنت كنت من أهل الصف وتفوق وتقول من أنصاري إلى الله. فالشعور ده إيه اللي خلى ناس تسرح؟ هي الآية اللي قبل لو أنزلنا. فيقول ابن القيم: كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ هيذكر إيه ده؟ هيذكر إيه؟ سبحان الله. وما معنى نسيان النفس؟ تعالوا بقى نشوف بقى. قيل ينسى نفسه أعظم نسيان، قال تعالى: ولتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. يقول ابن القيم: فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فالله سبحانه وتعالى عاقب من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيهم، والثانية أنه أنساه نفسه. ركزوا، لأن الكلام ده أراه في غاية النفاسة، نفيس جدا جدا جدا. كان سهل أظن ابن عبد الله يقول: وأي عقوبة وأي معصية أشد من نسيان العبد لربه. يقول: ونسيانه سبحانه للعبد أي إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم، لا يوفقه في قرارات، لا يرشده للصواب، لا يمكنه من الطاعات سبحان الله، ولا يمكنه من شهود القضاء والقدر، ولا يمكنه من شهود كتب الأعمال، وإن مفهوم مشيئة الله ومشيئة العبد يحصل عنده شوشرة لدرجة أصلا في مفهوم النسيان ده يحصل فيه تشويش. طب ما هو اللي كتب عليا كده. نقول له: طب يا نجم، انت بتروح الجامعة ليه وبتشتغل ليه؟ ما هو كاتب لك رزقك زي ما كتب لك عملك، ليه في الرزق بتجري وفي العمل واقف وبتقولي ما هو اللي كتب عليا ديت؟ عارف ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، انك انت راجل بتضحك على نفسك والشيطان ضحك عليك. فنسيان سبحانه طيب، ونسيان العبد لنفسه إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعا فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. والله الكلام ده يا جماعة كلام لوحده كده عاوز 10 دروس بتاع موضوع نسيان الايه العبد لنفسه. سبحان الله. النسيان ان سبحان لا يوفقه لطاعه. كنت احيانا تروح تصلي في المسجد فتلاقي في واحد يقول لك: ايه محمد، انا حاسس سجادة المسجد ده مش عاجبني، واحنا مقبلين على رمضان، بقول لك ايه، انا عاوز اغيره. فتقوله: فعلا هو بقاله اكتر من 12 سنه 13 سنه والدنيا بهتت خالص والمسجد عليه ضغط شديد، عاوزين نغيره. فيقول لي: طيب شوف الاسعار وانا هشيل المبلغ كله، الا لو في حد عاوز يشارك ما فيش مشكله، بس لا يشارك حد باكتر من 25% عشان انا هشيل 75%. فتروح انت تتصل بالنساجون ولا باي حد قدامك تعسعس وتشوف وبتاع، وتجيب السجاد وتيجي والناس تفرش وتصلي وتبكي وبتاع. هو في سؤال بس، هو الراجل ده سألك انت ليه؟ اشمعنى انت؟ ألهمه الله أن يسألك. من ضمن صور النسيان أنك تنسى فلم يعد يسألك الناس. أنت كنت زمان الناس كل شوية ترن عليك وتسألك، تقول لك والله في كذا وكذا وكذا، أنا كان معايا فلوس زكاة عاوز أديها لك تشوف ليها حد، أنا كان معايا كذا ومش عارف إيه، أنا كنت عاوز أعمل حلقة قرآن وعاوزك تشوف إيه الورق اللي ينفع نقدمه عشان ناخد ترخيص، أنا كنت عاوز، أنت مش كنت أهل الاستشارة في الأبواب ديت؟ قد كان يستعملك في تيسير دعوة الناس وتيسير تعليم الناس لكتابه، لم يعد يستعملك، ما السر يا ترى؟ كنت بتبقى ماشي كده وتلاقي في واحد يقول لك ايه، يبعت لك رسالة، تصاحي؟ فتقول له اه صاحي، يقول لك طيب في واحد في عرض، والله انا مرة واحد قال لي كده، بعت لي كده رسالة، قال لي بقول لك ايه في صفقة جامدة جدا. قلت له قال عندنا منطقة معينة يعني الدنيا غالية جدا فيها اسعار الارض كده، قال لي في قراطين ببلاش. قلت له قراطين؟ قال لي في منطقة كذا في واحد عارض عرضي عرض ارض انك تلحقهم وببلاش، شوف هتاخدهم ببلاش. فانا من الذهول ببتسم بقول له بكام، قال لي والله ببلاش بس تعالى بس الطلعة عملية وهخلصها لك واحنا واقفين. قال لي في صلاة جنازة بعد صلاة الظهر في مسجد كذا، هعد عليك بالعربية لو انت فاضي. من شهد جنازة فله قيراط، والقيراط أعلى من جبل أحد في الأجر، أثقل وأكبر من جبل أحد. سؤالي بقى، لماذا لم تعد تدل على الخير كما كنت؟ حدش حد بيقول لك ولا اي حاجه. ليه تبقى رايح تصلي في المسجد واحد بعد الصلاه يقول لك استنى محمد عاوزينك؟ الحاج عبد الرحمن كان بيصلي معانا وتعبان وبقاله 3 4 ايام في المستشفى وبعدين روح البيت وكده، فيعني لو ليك في زياره ايه نروح نزوره ويعني تذكروا بالله ومش عارف ايه. عيني حاضر، انا والله ما اعرف. وتروح رايح، عارف تفاجئ بايه؟ تفاجئ ان انت وانت رايح تزوره انك ماشي في خراف الجنة، ماشي في خراف الجنة. يعني واحد ماشي في الطريق كأنك ماشي في طريق الجنة. ومش بس وكده، وكم ملك بيستغفر له، كم ملك بيستغفر لهذا العبد وهو رايح كده ايه يزور مريض؟ حد عارف؟ حد عارف؟ يا الله، بيستغفروا لمين؟ لواحد رايح زيارة مريض. في واحد رايح زيارة مريض، ما من رجل، الرجل ده مريض، ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني انت رايح له بعد المغرب، إلا خرج معه 70,000 ملك. تاني كده الرقم، 70,000 ملك. طيب حاول تركز كده في الرقم، 7 أشخاص، لا 70، لا 700، لا طب 1000، لا الألف دول حاضرين، يعني دلوقتي في 1000 واحد حاضر على الزوم، لكن تخيل ان 1000 دول 70 زيهم بقى، ف1000 جاي من التجمع، 1000 جاي من الرحاب، 1000 جاي من مدينتي، 1000 جاي من زايد، 1000 جاي من اسماعيليه، من المنصوره، من مصر، من قام الزقازيق، من السويس، من دمياط، من جمع بقى. دول من اهل الارض؟ لا طبعا. طيب ال1000 دول زي العدوي؟ لا طبعا. طيب زي الحويني؟ لا طبعا. زي مهر المعقل؟ لا طبعا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 70,000 دول من الملأ الأعلى. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. انت طالع طلع رايح تسلم وتتع والف سلامة حجوج وبتاع ولك وحشة، يلا كده عاوزين نشوفك يلا عشان تأذن زي ما كنت. سبحان الله، يستغفرون ليك صح؟ ده انت تخليك تنزل جري طالما في مظاهرة. وده ده لا، يستغفرون لي بقى 5 دقايق ولا 10 ولا طول ما انا قاعد عنده، طول ما انا قاعد عنده وهم قاعدين يستغفروني يستغفروني يستغفروني. لا طبعا مش طول المدة ولا حاجة، حتى يصبح، حتى يصبح، حتى يصبح. يعني حتى يصبح مش حتى يرجع، حتى يرجع ديت لا لا لا، الشكور أجره أعلى من ذلك. حتى يصبح، أنا رحت له الساعة كام؟ رحت له الساعة 7، رحت له الساعة 7، رجعت الساعة كام؟ رجعت الساعة 8، 8 مساء، لغاية الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح. حتى يصبح قاعدين كده، اللهم اغفر لمحمد، اللهم عفو عنه، اللهم تب عليه، اللهم اغفر سيئات الله. حاول كده تسمع بقلبك كأن السماء فيها همهمة يدعون لك. فلما جن عليك الليل وانت قاعد تسمع، اللهم عفو عن فلان، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له. وبعدين استغفار الملائكة دواء، لأنهم ما بيستغفروا لك الاستغفار الغافري اللي في سورة غافر، حاجة كده جميلة، بيستغفروا لك وبيدعوا لك ولأهلك ولزوجك ولولادك وحاجات كده جامدة. بس كده لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له خريف في الجنة، وكان له إيه؟ خريف في الجنة، كان له ثواب خريف وهو بستان فيه من ثمار الجنة. ومن أتاه مصبحا، طب اللي يروح الصبح زاره في وقت الصباح، طلع من الشغل عدى عليه، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، حتى يمسي، وبرضه ليه بستان؟ نعم. وكان له خريف في الجنة. غير بقى أنا مش هقولك لو وجدتني عنده والكلام ده، وإنك معاتب، من الذي سيعاتبك؟ أنت متخيل إنك من إن في العتاب المنتظر؟ إيه هو العتاب المنتظر؟ إنك تأتي يوم القيامة تجد الرب في عليائه يقول لك: مرضت فلم تعدني؟ تقول له: وكيف أعونك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما لو زرته لوجدتني عنده. من الحديث الجميلة للمريض أن الله سيعاتب الخلق الذين لم يأتوا إليك. يا الله، ويؤنسك. طيب إيه علاقة ده بنسيان العبد؟ من ضمن النسيان أن الله لا يوفق عبد يقال له إن فلان مريض. شفت الراجل اللي أنا رحت أصلي ده، فواحد قال لي: ده الحاج عبد الرحمن تعبان. ما عادش حد بيقول لي، ما بقتش خلاص، ما حدش بقى بيرمي سهام الخير لي. دي من ضمن صور النسيان، دي من ضمن صور النسيان، بقى في حرمان. أما بقى نسيان النفس ده بقى، لا ده موضوع كبير، بقى ناسي إيه اللي يصلحه في دنيا، بقى ناسي إيه اللي يصلح ابنه. خلاص كان الأول متابع ابنه في حاجات معينة تنفع، بقى خلاص ما عادش فارق معاه، نسي، نسي اللي ينفع ولاده، نسي اللي ينفع زوجته، نسي اللي ينفع والدته، نسي اللي ينفع أخرته. بعض المفسرين يقول: أنساه ما ينفعه في آخرته. أي ضياع بعد ضياع إنك تنسى نفسك. انا خفت. اما طب ما انا دوري اللي انا اخوفك، ولا عاوز حضرتك اللي انا اقول لك انت من اهل الفردوس الاعلى حتى لو احنا بعاد عن الله سبحانه وتعالى. انا دوري اللي انا اقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك احاديث الرجاء، اقول لحضرتك احاديث الايه الخوف. انا زي ما دوري اللي انا اقول لحضرتك ربنا ودود، اقول لحضرتك ربنا شديد العقاب. احنا يا جماعه ديننا مش دين الارجائي، ديننا مش دين ما فيهوش جنه بس. ما لو في جنه بس خلاص يا جماعه، طب واحنا ليه يعني محرمين نفسنا من القصه دي كلها؟ فلازم تكونوا مدركين. انت عاوز تنسى نفسك وتبعد عن خالقك وبعدين تقول لي انت خوفتني؟ ان قوم يخوفونكم حتى ما ياتيكم الامان خير واحب ممن يؤمنك حتى ياتيك الخوف. اما واحد ده انه يضحك عليك ويقول لك لا لا لا ده ما فيش كمان على الطريق وعادي طول ما انت سنك صغير ولا تفرق، واسم ما تسمعش كلام يا عم والدك اصلا بيأفور ايه سن 17 سنه والله لا هتلاقي كمان ولا حد يا عم. بص لو واحد قال لك رخصك وبديله رخصتي انا ولا في اي حاجه وبتاع، طب النمر ده مش موجوده والعربيه متفيمه يا عم والله ده الظباط طيبين، واول ما يشوفك كده يقول لك عندك تانية ثانوي وهتروح عيني كده متسبله ويعيط ويبكي ويقول لك يا ابني انت في تانية ثانوي الله يعينك والله كسرت قلبي، انت عندك مذاكرة يا عيني عليك، انت كنت عامل الفميضة عشان ذنوبك محدش يشوفها. يا اخي ربنا يسترك يا اخي ويزيدك ايه ساتر. واحد ما يسخنك في الجو ده خلاص تروح تلاقيه مستنيك باللتي واللتي وهتكمل تانية ثانوي ان شاء الله، بس هتكملها فين؟ مع باعي مع ما لذ وطاب. هتكملها فين؟ في غيابات الجب. فنسأل الله العفو والعافية. فهذا المعنى مهم جدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل ويجعلنا وإياكم من أهل التذكير ومن أهل الانتفاع بالذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فطالما أنت بتنتفع بالذكرى فهذا أمل كبير وخير وفير وإشارة أنك من أهل الإيمان، فسأل الله أن يثبتك عليه. رفع الله قدركم ويسر الله أمركم وزادكم الله سترا وستركم وستر بكم وهداكم وهدى بكم وعافاكم من كل سوء، جزاكم الله خيرا.